وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: اللهم أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك ربنا نصرا مؤزرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود الصهاينة وانصرنا عليهم بنصرك الذي وعدت، فإنك لا تخلف الميعاد. ربنا أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم نصرك يا نصير، وفتحك يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنا نعيش مع هدايات سورة الأنفال وما تضمنته من عوامل النصر والتمكين، ووصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 19: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الله أكبر. آية تقول لكل أعداء هذا الدين: إن تطلبوا أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، أنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين. أما إن كففتم عن طلب ذلك فهو خير لكم، فلربما أمهلكم ربكم ولم يعجل انتقامه منكم. أما إن عدتم إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين فالله يعد عليكم بإيقاع العذاب وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعاتكم ولا أنصاركم، لن تغني عنكم أيها اليهود الصهاينة، لن تغني عنكم أمريكا ولا أوروبا ولا هذه الجماعات التي تؤازركم ولا اللوبي الصهيوني في كل مكان، لن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، لأن الله مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم، ومن كان الله معه فلا غالب له. إنها البشارة يا عباد الله أبشروا. الآية نزلت لما كان من شأن أبي جهل أن قال يوم بدر: اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه بالنصر. وقيل إنه قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأفجر فأهلكه الغداء. دعا ظنا من أنه هو الذي على الحق. الإجرام لما يبقى إنسان يسول له نفسه، تسول له ويوسوس له شيطانه حتى يعتقد أن ما هو على الباطل هو الحق، ويبقى خلاص مصدق نفسه وعايش الدور ومتقمص الدور وبيكلم بقى بإيه؟ بعقيدة. بيقول: اللهم انصر أفضل الدينين، احنا اللي على الحق طبعا فانصرنا، واللي يقطع الرحم ويفجر اللي هو مش شأن المشركين ابدا، انما هو يرى هكذا انه الطائفة الاخرى دي هي الطائفة طبعا المنحرفة، يرى المسلمين كذلك. زي ما النهاردة كده بتتلخبط عند الناس المفاهيم، فيبقى اخواننا الذين يجاهدون في سبيل الله الذين يقومون بحق الإسلام وبذروة سنام الإسلام، هؤلاء الأفاضل هؤلاء الأكابر يبقى دول المخربين. يقول لك كل الخطابات اللي تصدر عن الصهاينة يقول لك نقوم بأعمال ضد هؤلاء المخربين، يبقى اسمهم إرهابيين، يبقى اسمهم مخربين، يبقى اسمهم مفسدين وهكذا. وينطلي على الناس بهذه الأساليب الخبيثة، ينطلي عليهم تغيير المفاهيم للأسف الشديد. فكان من شأن أبي جهل أن قال مثل هذه الكلمات، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم مش انتوا دعيتوا، مش انتوا قلتوا انه اللي يكون أفضل هو اللي ينصر، ها هو نصر الله النصير لعباده المؤمنين في بدر، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وما أسوأ الضلال. يتخيلون ان الله ناصرهم وهم على الكفر، لكنها الغفلة والكبر. فاعلموا انه لا يفتح الله ابواب الخير الا لمن طرقها بحق، ومن اقبل اقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه. والآية كلها مبشرات، إن تنتهوا فهو خير لكم أحسن لكم، فإن الله ناصر دينه وناصر أولياءه وناصر عباده. ولم يحدث أن كانت القلة سبب لهزيمة المسلمين، هكذا كان في بدر، كان 319 أمام 1000، الواحد قدام 3، ما كانتش المسألة بموازين العدد والعتاد أبدا، وإنما كانت العقيدة اللي احنا عاهدين نتكلم عليها من أول يوم في متى نصر الله. إذن الله تبارك وتعالى النصير، وهو سبحانه وتعالى الذي بشرنا بأنه سبحانه وتعالى يزهق الباطل. قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ولذلك كم صدوا عن سبيله صدا، وما كان في نهاية الأمر إلا أن أزهق الله الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل. هكذا مر على المسلمين ألوف بل ملايين من أبي لهب الذين أرادوا أن يطفئوا المصباح الذي أناره محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المصباح السماوي الذي تألب عليه ملايين من أمثال أبي لهب، حيي بن أخطب، عبد الله بن سبأ، فرناندو، إيزابيلا، أتاتورك، هكذا ملايين من هؤلاء الذين أرادوا النيل من هذا الدين. وقف بنو إسرائيل في وجه هذا الدين وقفة العداء والكيد والتضليل، وحاربوه بشتى الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى هذا اليوم. حاربوا الإسلام بالاتهام، حاربوه بالدس والوقيع، حاربوه بالتآمر مع المنافقين ومع المشركين، حاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين زي ما عملوا في غزوة الأحزاب، حاربوه بالإشاعات الباطلة كما حدث في حديث الإفك على يد عبد الله ابن أبي بن سلول، وزي ما جرى في فتنة سيدنا عثمان على يد عدو الله عبد الله ابن سبأ. حاربوه بالأكاذيب، بالإسرائيليات، ولم تضع الحرب أوزارها لحظة. هكذا دأبت الصهيونية العالمية على الكيد للإسلام، وظلت هكذا وما تزال تحارب الإسلام بكل ما أوتيت. ولكن ربنا تبارك وتعالى موهن كيد الكافرين، وربنا تبارك وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. هكذا ينبغي أن نبشر المسلمين، لأنه بتمارس علينا حرب شعواء إعلامية حتى لا تكن هذه المعتقدات في قلوب المؤمنين. أما نحن فنقول إن الإسلام كالشمس لا يغرب مطلقا، وإن الإسلام لم ينكب في ناحية من نواحي العالم، ولم يخسر في جانب دولة إلا وقامت له دولة في جانب آخر. كان سقوط غرناطة وأوج الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني، نكب العالم الإسلامي ونكبت بغداد بغارة التتار وانطمست معالم الحضارة الإسلامية، لكن في نفس الوقت كانت الدولة المسلمة في الهند تتسع وتزدهر. الله هذا وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا كان الأمر دوما على مر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. فيا أهل غزة اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يضركم من خذلكم من العالم الإسلامي كله، والله لا يضركم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وعدا لا يخلف. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالنصر آت لا محالة، بعز عزيز أو بذل ذليل. الله جل وعلا جاعل هذه الأمة فوق الأمم في الدنيا والآخرة. ألم يقل الله جل وعلا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ ألم يقل الله جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة؟ فلا ينبغي لنا بحال أن تتسرب إلى أنفسنا هذه المشاعر من الإحباط ولا من اليأس كلما رأينا دماء المسلمين، دماء المسلمين الزكية وهي تسفك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن نستعلي مع ضعف القوة ومع قلة العتاد ومع فقر المال، نستعلي بربنا تبارك وتعالى العلي الأعلى المتعال جل وعلا. الاستعلاء عندنا يكون بالعقيدة، يكون بالإيمان، يكون بربنا العلي الأعلى المتعال سبحانه وبحمده. فإن ولينا هو هو ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمهما فعلوا ومهما جمعوا إن اجتمعوا على أن يضرون بشيء لن يضرون إلا بشيء قد كتبه الله علينا، والله عز وجل وعدنا بأن العاقبة لنا، فقال فاصبر إن العاقبة للمتقين. فعلينا أن نحقق هذا الشرط ليتحقق لنا الوعد. الله تبارك وتعالى ناصر عباده، وهذا يقين لا ينبغي أن يتزعزع بشبهة ولا بشك. الله تبارك وتعالى جعل معيته للمؤمنين وولايته لهم، ووعد بإنجاء المؤمنين. اللهم أنج عبادك المستضعفين في غزة يا رب، اللهم انصرهم وادفع عنهم، فإنك تدافع عن الذين آمنوا. الله جل وعلا يقول سبحانه وبحمده: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ويقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول اعلموا أن الله مع المتقين، ويقول والله مع الصابرين، ويقول سبحانه وبحمده: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فهو سبحانه يدافع عن الذين آمنوا وهو ناصرهم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن وعد الله هذا المؤكد الوثيق له شرط. الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لذلك ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نحقق المعادلة التي نبحث عنها في متى نصر الله. نبحث عن تلك المعاني وليست مجرد كلمات ولا مجرد أقوال، وإنما هي للتطبيق العملي. اتفقنا من البداية القرآن لما كلمنا عن التقوى ربطنا على طول بواجب عملي: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. القرآن ما بيديناش مفاهيم مطلقة، مفاهيم عامة من غير إشارات وواجبات عملية حتى نحقق الشرط وحتى نستبشر بالنصر وبالتمكين. الله عز وجل من ما بشرنا به في القرآن بنصر الإسلام أنه وعد بإحباط كيد الكافرين: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقلنا ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فهذا حاصل، ومن المبشرات أنه سبحانه وتعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله يختار حمل هذا الدين للصفوة، فإن تحققنا بذلك كنا جيل النصرة الذي ينصره الله تبارك وتعالى. وإذا رأيتم كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم وما بشر به من المبشرات فإن هذا والله الذي لا إله غيره لا يبث الأمل في القلوب اليائسة وفي الأنفس البائسة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة لخباب بن الأرط لما قال: ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب. شوفوا التعذيب وشوفوا الاضطهاد وشوفوا قد إيه بذلت الدماء لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. الله ناصر هذا الدين لا محالة، وناشر الإسلام في أرجاء الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، لا يبلغن ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. استبشروا استبشروا وأبشروا، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم البشير النذير قد بشرنا بانتشار هذا الدين، وبأنه سيتسع ملك المسلمين في المشارق والمغارب. المسألة لن تقف عند الأقصى، والله الذي لا إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى للأرض، يعني جمع له وضم له الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيصل الإسلام إلى أنحاء الدنيا. وصل الإسلام إلى جنوب باريس وإلى سيبيريا وإلى جبال الصين وإلى أندونيسيا وإلى الفلبين وإلى وسط أفريقيا، وسيبلغ بإذن الله ما أوسع من ذلك. وسوف تفتح روما كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عبد الله بن عمرو: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له وأخرج منه كتابا وقال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ رومية التي هي روما التي هي عاصمة إيطاليا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد تحقق هذا الفتح على يد السلطان البطل محمد الفاتح في عام 857 هجرية، 1453 ميلادية. ولا شك أن الفتح الثاني سيكون بعز عزيز وبذل ذليل، وسوف تعود الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في المسند وصححه الشيخ الألباني من حديث حذيفة ابن اليمان قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء سبحانه وبحمده أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم البشارة، البشارة النبوية، تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر في النهاية سيؤول إلى خلافة على منهاج النبوة. سوف يعود الرخاء والأمن إلى أرض العرب، فلا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. ومن المبشرات ما نحن نعيشه الآن، الآن الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذه الطائفة المنصورة سوف تبقى على الحق، هذه الطائفة التي تجاهد في سبيل الله ولا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، هذا من المبشرات لا محالة. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث سلمة ابن نفيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قلت: لا قتال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال. فتبالكم هذا الصحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له خلاص بقى يعني ما فيش قتال وانا خلاص ما بقتش يعني عندي بقى همة للجهاد ولا للقتال، حتى ان انا سبت بقى السلاح وخلاص بقى مليت من ركوب الخيل وخلاص الحرب ما فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده دلوقتي جاء القتال، ثم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام يقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام. الله أكبر. اسمعوا تاني، اسمعوا تاني، احنا قلنا أرض الشام دي في ما سبق كانت تشمل فلسطين وتشمل شرق الأردن وتشمل سوريا، أرض الشام. النبي يقول ايه تاني؟ ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن هذا من المبشرات، ولعل الله عز وجل سيجعل من بعد هذه الأحداث أمرا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده لا نعلمه لكن الله يعلمه سبحانه وبحمده. فإن هذه المبشرات والله الذي لا إله غيره التي نعيشها الآن، الآن رغم ما نرى من مآسي، إلا أنها سوف تأتي إن شاء الله بحسن العاقبة، وهذا ما نوقن به، نوقن بأن الله ناصرنا على الصهاينة اليهود أكثر من يقيننا بوجودنا يوم أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضبية اليهود جام غضب الله. والله إن هذا لحادث. هذه الخريطة التي ناقشوها على باب الكنيسة فلن يكون لها وجود إلا في عقولهم المنحطة. هذا الزعم بدولة تكون من النيل إلى الفرات هذا لن يكون إلا في تصوراتهم وفي قلوبهم القاسية. وإليكم وعد الله على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم، إنه قال تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، ويقول صلى الله عليه وسلم في ما روى البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. مشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي دخل يزور إحدى القرى في فلسطين وأخذ يصافح الشباب المسلم في هذه القرية، فرفض الشاب المؤمن أن يمد يده ليصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله حتى تتحقق نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فإذا بمشي ديان يبتسم ويقول حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندما تقوم لكم قائمة ساعتها ينتهي حكم إسرائيل. فيا فلسطين، من يهديك أغنية؟ ومن يعيد لك البيت الذي خرب؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان، ولكن ما وجدت أبا، ولكن ستجدونه، ستجدونه يا أهل فلسطين. جيش محمد سيعود في عز وفي غلب، وإن الغرقد الملعون مقطوع بلا نسب، وإن السامري سيوقد النيران فوق مفاوز العرب، ويمضي مثلما ولت جميع كتائب الإفرنج من حقب، ويبقى تائها في الأرض يعبد عجله الذهب. ساعتها سيكون، ولما لا تكون هذه الأيام تتمخض في النهاية عن هذا الذي تهفو إليه الأنفس. والله إن مبشرات من التاريخ ينبغي أن نستلهمها الآن حتى نتعزز، حتى نجد هذه الروح الأبية الفتية التي بها يأتي النصر. فإن صفحات التاريخ لا تشهد بأن ربنا تبارك وتعالى ماحق الباطل وإن انتفش ما انتفش. وسأذكر لكم بعض هذه الأيام التي ينبغي أن نذكرها الآن، وذكرهم بأيام الله. ألا تذكرون قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة، الله تبارك وتعالى ناصر دينه ولو كان ما كان من قلة العدد والعتاد. ألا ترون قول ربنا تبارك وتعالى عن غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، الآن يأتوننا بالطائرات ويأتوننا بالمسيرات، ومن أسفل منكم الآن يفعلون ما يفعلون. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن هزم الأحزاب وحده فأرسل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وهكذا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أذكر لكم شيئا من صفحات التاريخ من باب الاستبشار ومن باب الاستلهام لهذه المعاني. فالسلطان ألب أرسلان كان له جيش يسمى جيش الأكفان، قد نصر في ملاذ كرد في يوم لا ينسى على مر الأزمان. انظروا كيف سطر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثاني عشر صفحة رقم 107 إلى 108 أحداث عام 463 هجرية. يقول إيه؟ وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس في جفاح في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد، مع كم بقى؟ 35,000 من البطارقة، مع كل بطريق ما بين 2,000 فارس إلى 500 فارس، ومعه من الفرنج 35,000، ومن الغز الذين يكونون وراء القسطنطينية 15,000، ومعه 100,000 حفار، ومعه 400 عجلة تحمل النعال والمسامير. جايب ترسانة غير طبيعية زي ما بتسمع بقى دلوقتي. يقول لك بقى ايه ده عندهم الان هذه الحاملات للطائرات وعدد وعتاد واشياء مما يرجف قلوب الضعفاء. لكن يقول الإمام ابن كثير: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتقاه الملك السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من 20,000. تبال أرقام اللي عدنا نقولها دي، هم في المقابل جيش المسلمين 20,000 بمكان يقال له الرهوة. وفي يوم الأربعاء لخمس بقينا من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند الروم، فخرج ملك الروم من القسطنطينية في هذا العدد والعتاد. ولما اصطدم الجيلان طلب السلطان الهدنة، فقال أرمانوس: لا هدنة إلا ببذل الري. فحمى السلطان وشاط، فقال إمامه: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، ولعل هذا الفتح باسمك. فالقهم وقت الزوال، وكان يوم جمعة. في الأول لما شاف الموضوع بالشكل الكبير ده قال: طب يا جماعة هدنة. فقائد الروم قال له: لا ما عنديش كلام ده، تسلم الأرض وتبذل في هذا أرض الري. فساعتها استشاط، فجاه بقى أئمة الجهاد، جاء الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، وثبت ألب أرسلان وقال له: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، وربنا سبحانه وتعالى سيفتح هذا الفتح باسمك، فعليك أن تلاقيهم وقت الزوال في يوم جمعة. قال: فإنه يكون الخطباء على المنابر وإنهم يدعون للمجاهدين. قال له: وقت صلاة الجمعة هندخل، طبعا لسه علينا جمعة، انت بقى في الوقت ده نحاربهم، عشان ده وقت الناس كلها بتدعي، اوعوا بقى تقولوا بعد كده واحنا هنعمل ايه، ولا حيلة لنا الا الدعاء، والدعاء هيعمل ايه. شوفوا اللي كانوا فاهمين كيف ينصر الله المؤمنين. فهذا الفقيه قال له: تعمل كده، تدخل عليهم وقت صلاة الجمعة والناس بتدعي للمجاهدين. فصلوا وبكى السلطان ودعا وأمنوا وسجد وعفر وجهه وقال: يا أمراء، من شاء فلينصرف، فما ها هنا سلطان، واللي مش هيقدر على انه يقف في هذا الموقف فعليه ان يغادر، فان الامر كما ترون جلل. وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان، ونزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره، فانزل الله نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى أسر أرمانوس ملك الروم. وكان نصرا عزيزا بإيه؟ بالدعاء ابتداء، بقوة اليقين، وليس لا بعدد ولا بعتاد ولا بشيء من ذلك. هكذا يبين للمسلمين كيف ينصرون. والله تبارك وتعالى هذا حكمه وهذه سنته. ولذلك استبشروا، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، سيأتي الفتح، سيأتي الفتح المبين، وسوف نقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسيفتح بإذن رب العالمين، سيفتح لنا الفتح المبين، وندخل الأقصى ونصلي فيه بعز عزيز وبذل ذليل. وإن تنتهوا يا أيها المجرمون عما تفعلون بأهل فلسطين وبالمسلمين فهو خير لكم، لأن الله عز وجل معذبكم وموهن كيدكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم ولا أنصاركم ولا كل الدنيا لن تغني عنكم شيئا ولو كثرت، لأن الله من كان معه لا يغلب أبدا، لأنه العزيز سبحانه وبحمده. فإذا هذه المعاني ينبغي أن تكون في القلوب حمية وحرارة الإيمان، وما يبقاش مجرد فقط عنتريات ولا مجرد كلمات، وإنما هذه معتقدات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبشرنا بهذه البشارة عن قريب، وأن يمكن لهذا الدين، وأن يمكن للمؤمنين، وأن يمتن علينا بفتحه المبين عاجلا غير آجل. أسأله سبحانه وبحمده أن ينصرنا نصرا مؤذرا، وأن يمتن علينا في هذا الجيل في هذا العصر بفتح أرض فلسطين، وبأن تكون لنا صلاة في الأقصى قبل الممات، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى سبحانه ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.